الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. أيها الأحبة الأكارم، أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. إخوتي، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة ابن ربعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه. فقال الصحابة معنا يا إخوان، فقال الصحابة: يا رسول الله، ما معنى مستريح أو مستراح منه؟ قال: أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا، أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا، وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وممن نحسبه استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب عدو الله ورأس الطغيان البوطي. وكما لا يخفاكم أيها الأحبة، لأهل السنة وعلماء الحق موقف صدق من أهل البدع في حياتهم وبعد مماتهم. فكثير من الناس يظن أنه إذا مات أهل البدع وهلكوا أن من المشروع أن يرأف بحالهم أو أن يترحم عليهم، ولكن الواقع عند علماء أهل السنة خلاف هذا، بل كانوا يفرحون ويسجدون ويبتهجون ويكرم بعضهم بعضا بهلاك أهل البدع، بهلاك أهل البدع. وأنا أيها الأحبة أريد أن أذكر لكم بعض النصوص تقيدونها حتى تكون هذه حجة لكم إذا ما صادف إنسان جاهلا يظن أنه من المشروع أن يتوقف الإنسان في هلاك المبتدع أو أن يترحم عليه، عن علماء أهل السنة وأئمة هذا الدين. نعم، اجعلوا هذه فائدة، وهو يعني الموقف الشرعي الصحيح من وفاة أهل البدع، كتبت في هلاك أهل البدع أو في هلاك أهل البدع. نعم يا شهيد، ماذا كنت تريد؟ نعم، اجعلها، اكتبوا أيها الأحبة. صحيح من هلاك أهل البدع: إن المسلم الحق، إن المسلم الحق كما يحزن لموت العلماء والدعاة إلى الله، إن المسلم الحق كما يحزن لموت العلماء والدعاة إلى الله يفرح بهلاك أهل البدع والضلال، يفرح بهلاك أهل البدع والضلال، خاصة إن كانوا رؤوسا ورموزا ومنظرين، يفرح بهلاك أهل البدع والضلال خاصة إن كانوا رؤوسا ورموزا ومنظرين، لأنه بهلاكهم تكسر أقلامهم، تكسر أقلامهم وتحسر أفكارهم، تحسر، نعم، يعني تتقلص، التي يلبسون بها على الناس. ولم يكن سلف هذه الأمة يقتصرون على التحذير من أمثال هؤلاء، وهم أحياء فقط، بل كانوا يبينون حالهم بعد موتهم ويظهرون الفرح بهلاكهم. ويبشر بعضهم بعضا بذلك، وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة أن جنازة مرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ فقال: أما المؤمن فيستريح من نصب الدنيا وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب ولهذا يا إخوان العلماء أخذوا من قول الله عز وجل لما أهلك فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض. أما السماء والأرض تبكي على فراق العلماء والصالحين، أن السماوات والأرض تبكي على فراق العلماء والصالحين والدعاة إلى الخير، لأنكم تعلمون أنه جاء في بعض الآثار أنه حتى الحبارة تعرفون الطير، في جحرها لتلعن عصاة بني آدم، تقول: ما منعنا القطر إلا بشؤم معصيته. هذه الحيوانات تقول: ما منعنا القطر إلا بشؤم معصيته، وهذه آثار صحيحة. بخلاف هذا، الحيتان في بحارها والنمل في جحره لا يستغفر على معلم الناس الخير، يستغفرون له ويدعون. وذكرنا ببعضكم في أول درس عقد في هذا المعهد، كان بعضكم يذكر: ما وجه استغفار البهائم والدواب للعلماء ودعاة الخير؟ ولعلكم ترجعون إلى من كانت عندها نسخة. أبو عبد الرحمن كنت ممن يحضر، أبو عبيدة كذلك. ولماذا الدواب والبهائم تستغفر وتدعو للناس وتدعو لمعلم الناس الخير. منتشر الخير. نعم. أنا شيخ مثلا فضلا يعني تنزل النعم. والله هو كل هذا وجه متقاربة، لكن لأن العلماء والدعاة إلى الخير يدلون الناس إلى فعل الطاعات وترك المنكرات، فإذا فعل الناس الطاعة أظهرت الأرض بركتها وأنزلت السماء خيراتها إذا كثرت الطاعات. وكذلك العلماء يعرفون حقوق الناس وحقوق البهائم، فيعلمون أنه يجب إحسان القتلة، إحسان الذبحة، التعامل مع البهائم، كيف يمكن أن يكون، ما يجب، ما يحرم الاعتداء عليها، يحرم حرق بيوتها. فيعلمون أنه ببقاء العلماء وأهل الخير والصلاح تحفظ حتى حقوقه، تحفظ حتى حقوقهم. والإسلام يا إخوان كفل حتى حقوق الحيوان، حتى حقوق الحيوان. أما شياطين الغرب والذين يزعمون ما يزعمونه من حقوق الإنسان، نعم، فهم حتى لم يستعملوها حتى ولو في الحيوان، قاتلهم الله. طيب، واكتبوا واستنبط العلماء من قول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض. أخذ منه أهل العلم رحمهم الله، أخذ منه أهل العلم أو استنبط أهل العلم أن السماوات والأرض تفرح وتستبشر بهلاك المجرمين وتحزن على فراق الصالحين. ومما نقل عن السلف، عجل يا ابو مصعب ذاك الله خير، عمر بن عبد العزيز لما اوكل به، لا تكفى استعان ابو بلال، عمر بن عبد العزيز لما اوكل به ابوه، لما اوكل به ابوه عبد الله بن عمر كان صغيرا، فتأخر مرة عن الصلاة فجاءه وقال: ما أخرك عن الصلاة ومجلس العلم؟ قال: كنت أمتشط. فكان رحمه الله عمر بن عز كان يعيش في ترف وغنى قبل أن يتولى الخلافة، فأمر عمر بن عبد الله بن عمر بحلق رأسه. طيب، وأما ماذا كتبتم؟ طيب، نعم، ما رواه خطيب البغدادي في تاريخ بغداد، في تاريخ بغداد، وهذا يا إخوان تاريخ حافل فيه من العجائب والأخبار ما لا تجد في كتاب آخر، يقع في 11 مجلد كبار يعني. في تاريخ بغداد. 11 مجلد. بغداد لا ليس كله. طيب، لما جاء أعرف من قرأه، أعرف من قرأه، طبعا من الجلدة إلى الجلدة في أسبوع. 11 كبار يعني. كذلك لا. حتى السنن ما كان. ما فيش سنن، صلي بجمد يلا طبيب. طيب. ما؟ أعرف يعني. وتحت الاستفادة هيك شيخ. هو ليس طبعا تاريخ بغداد يحرص ويعتني به المحدثون كثيرا، لأن في أخبار وأحداث ما نقلت في كتب التواريخ الأخرى. خطيب بغدادي كان يعني بداية حافظ كثير رحمه الله، يعني من الطرائف في بداية النهاية كان ينقل والله وقال الخطيب البغدادي في تاريخه كذا وكذا، قال الخطيب البغدادي في تاريخ لما جاء، طبعا ينقل في فصول التاريخ ينقل دائما من تاريخ بغداد. لما أتى على سنة وفاة الخطيب البغدادي وفي هذه السنة توفي الخطيب البغدادي وأقول فيه ما قال الشاعر من كثير، قد كنت تدأب في التاريخ مجتهدا واليوم أراك في التاريخ مكتوبا. يعني شوف سبحان الله، بعد ما كان يكتب التاريخ ويدون فيه صار هو الآن تاريخا يدون في هذه السنة توفي الخطيب البغدادي. طيب هكذا يا إخوان الحياة سبحان الله. نقول لما جاء خبر موت بشر المريسي الضال، المريسي الضال الذي ذكر شيء من قصته في مناظرة الشافعي، وهو الذي يا إخوان قال بخلق القرآن وأظهره وناظر عليه، حصلت من جرائه الفتنة العظيمة. لما ورد خبره إلى بشر ابن الحارث الحافي الإمام الزاهد الصالح، لما جاء خبر موت بشر المريسي، بشر المريسي إلى بشر، وشتان بين البشرين، بشر ابن الحارث الحافي، تعرفون، وذكرنا شيئا من قصته، ذاك الرجل الزاهد اللي كان يقول الإمام أحمد رحمه الله، سنذكر. نعم، كان بشر الحافي في السوق معنا يا إخوان، ذاك من الأخير. نعم، وكان بشر في السوق، فجاءه الآن، جاء وهو في السوق جاءه الخبر، قالوا يا بشر مات المريسي البوطي. جيد، فماذا قال بشر المريسي؟ فبشر الحافي رحمه الله قال لولا، اكتب يا اخوان، قال في السوق، اي فقال لولا انه كان موضع شهرة. لولا انه كان موضع شهرة لكان موضع شكر وسجود، لكان موضع شكر وسجود، والحمد لله الذي أماته، الحمد لله الذي أماته. ما قال عندئذ ستنتشر الجهالة الجهلاء وسينحصر الفكر الإسلامي، بل قال الحمد لله الذي أماته. وكان يا إخوان، وأين علم بشر ومعرفته وفكرة من فكر البوطي وعلمه ومعرفته؟ ذاك كان كثير من العلماء ينحصر أمام مناظرته ولا يحبون الجلوس معه، يعني أعطي لسانا صليطا وحجة دامغة قاتله الله. ومع ذلك يعني يوم جاء الشافعي على قولتهم القلم هو حجر مع الماشي، ذكره تاريخ في المجلد السابع، أذكره المجلد السابع، خطيب بغدادي في تاريخ بغداد المجلد السابع، تفتح قوس 7 ثم شرطة ثم 66 صفحة 66، وذكره الذهبي في لسان الميزان، هذا كتاب لسان الميزان المجلد الثاني صفحة 302 أو 308، المجلد الثاني صفحة 308 هذا لسان الميزان الذهبي. ثلاثمية وثمانية. هذا كتاب لسان الميزان للذهبي. شيخ هل يقصد قوله لولا أنه موضع شهرة من خبر يعني لأن ماذا؟ بشر الحافي هو في زمانه أشهر من بشر من كبار علماء الأمة، فهو لو سجد وسجد الناس معه قال من هذا؟ قال بشر المريسي. قال وش بشر المريسي؟ فيسألونه فقال لا أريد أن نشره، يعني هو ما يعرف إلا على عند الطبقة المثقفة يعني باللغة المعاصرة. بشر الحافي لا يعني تعرف الأمة كلها يعني. طب شو بعد جدنا نحن شكر الحمد لله، هذه من فضل الله. مجاهد أنا بلا جائز ومشروع. طيب، وروى الإمام الخلال في كتاب السنة، روى الإمام الخلال في كتاب السنة قال معلش سنكثر يا اخوان من الاثار حتى يعني يقام في الحجة ويعرف ان هذا يعني مقام كان للسلف الصالح من قبل. نعم كتاب سنة. قال قيل للامام احمد ابن حنبل. اي نعم هذا فائدة البوطنة. هذا الموقف الصحيح شرعي من هلاك اهل البدع. الرجل يفرح، هذا سؤال الان، الرجل يفرح بما ينزل باصحاب ابن ابي دؤاد، عليه في ذلك اثم؟ الرجل يفرح ابي دؤاد دال دال نعم واو عليها همزة ألف دال. الرجل أحمد بن أبي دؤاد هذا هو خصم أحمد بن حنبل نده. هو رأس، هو الذي كان مع المأمون والمعتصم الذي كان يحرضهم على القول بخلق القرآن، هو الذي قال به. نعم يفرح بما ينزل بأصحاب بن أبي دؤاد، عليه في ذلك إثم؟ طبعا يا إخوان الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، التقي المتبع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان يعني لين الجانب في العلماء والدعاة والصالحين، ماذا قال؟ هل قال الله المستعان؟ لا. قال ومن لا يفرح بهذا يعني المسألة هذا الذي لابد أن يكون، ومن لا يفرح بهذا رحمه الله. ومن ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن يزيد بن معاوية قال هل تحبه؟ فقال وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ طبعا يا إخوان يزيد ما صنع ربع ما صنعه طغاة اليوم كامل، كان أميرا مسلما لكنه كان ظالم. قال هل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال فهل يروى عنه؟ قال لا ولا كرامة. قال فهل تلعنه؟ قال ما كان أبوك لعانا، لأنه يزيد قتل عثمان صح؟ لا ولم يباشر، لم يباشر قتل الحسين، وهو لم يأمر به وحزن لما بلغه، ولكنه كان فسقه وفجوره من جهات أخرى أمره إلى الله. طيب يعني ليش مثل يزيد العلماء ما يتحدثوا عليهم كثير على الظلم؟ هم يتحدثون عن الظلم بذاته، لكن هو الرجل لا يحبون يتكلموا فيه. لما؟ لأنه مات على الإسلام. فالحديث عنه ونحن ما ندري عن حاله الآن، هل غفر الله له؟ هل عذبه به؟ الله أعلم بحاله. ما يحبون يتكلمون في الظلم الذي وقع، في المعصية، في الفجور الذي حصل، في الظلم، لكن ما يتكلم عن شخصه. طيب واللي يقتل صحابي؟ لا والله في خطورة شيخنا. نعم ها واللي مثل يقتل صحابي من الظلم العظيم، يعني هذا شيء ومات على الإسلام. ما يقال انه كافر، هو القتال الذي حصل قتال بغي ليس قتال عداء. يعني كما يقال علي بن ابي طالب قاتل معاوية من معه، معاوية قاتل علي ومن معه، ولا يقال انهم كفار في قتالهم من الصحابه، لا هذا كله بغي. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصبروا. يكون معاويه خطا كبير يعني، ولكن نعم الموقع اهل السنه على ان علي هو الذي هو طائفه الحق، وان معاويه هو طائفه البغي، مع انهم صحابه رضي الله عنهم وغفر الله لهم، لكن معرفه الحق. نعم طيب وروى الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء. بس شيخ لو سمحت تعدلنا مقولة أحد الإمام أحمد في يزيد بن معاوية، فقال باختصار قال هل تحبه؟ قال وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال فهل تروي عنه؟ قال لا ولا كرامة. قال فهل تلعنه؟ قال لابنه، طبعا اللي يسأل ابنه، قال ما كان أبوك لعانا. روى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء طبعا لا شك قطعا سير أعلام النبلاء يعتبر هو العمدة، ويعتبر يعني هو المرجع الأساسي لمعرفة تواريخ الأئمة والعلماء والقادة والملوك والصالحين والعباد. السير أعلام النبلاء لا يعدله شيء، يعني أنا أقول فعلا تاريخ بغداد عجيب وهو فريد من نوعه، لكن سير أعلام النبلاء هو يعتبر جامعة صنفه الذهبي لوحده في 25 مجلد، 25 مجلد، وليس هذا كتابه. يعني هذا يا إخوان لو أحد تفرغ حياته كله صار إنتاجه سير أعلام النبلاء، هو لم ينتج فقط سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء هذا في 25 مجلد، لسان ميزان في 6 مجلدات كبار طبعا، تاريخ الإسلام في حدود 15 مجلد. لا كفاية هذا صغير، هذا رسالة هو ماشي يعني. سلامكم الله، تذكرة أهل الحديث، تذكرة الحفاظ، هذا كله يعني 6 مجلدات 7 مجلدات كل. هم بعضها حفظ وبعضها مراجع يعني، لكنهم رحمهم الله أئمة وعلماء وبارك الله عز وجل في وقتهم. يعني تصوروا يا إخوان، هذه لو الجامعات ومراكز الدراسات لا تستطيع إخراج نصفه، ولكن هم في اجتهاد فردي، لكن بتوفيق الله وبركة عليهم صنفوا مثل هذه المصنفات والدواوين العظمى الكبرى. طيب، عن سلمة بن شبيب، عن سلمة ابن شبيب قال: كنت عند عبد الرزاق الصنعاني، فجاء نبأ موت عبد المجيد ابن أبي رواد. طبعا يا أخوان، رواد عبد المجيد يا أخوان بن أبي رواد كان من كبار الصالحين، وكان في جملة اعتقاده على أهل السنة، ولكنه في باب الإيمان مرجئ. نعم، وقع فيما وقع فيه المرجئة، ولكنه كان صالحا عابدا. فجاء نبأ وفاته، وفي موقفين، يوم كان هو كان في مكة، وضعت جنازته واجتمع المسلمون للصلاة عليه، وجاء سفيان الثوري من بعيد فقالوا يعني ابتعدوا، هذا سفيان، هذا سفيان، يعني جاء على أساس يقدمونه يصلي بالإمام عبد المجيد. وتقدم سفيان بحذاء، تقدم واخترق الصفوف واخترق الجنازة أمامه، ثم مشى بالجنازة وخلاها وراءه صلى أمام الكعبة. يعني ما التفت، هو مر من باب التبكيت فقط، يعني ليس مثل هؤلاء من نصلي عليهم، ولم يصلي عليهم. ليه ما صلى عليهم؟ لأنه وقع في الإرجاء، أي لكن من باب التغليظ على أهل البدع. مثل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من قتل نفسه وهو مسلم، لكن ترك الصلاة عليه، ولهذا يستحب منتحر، انتحار كفر، ما أخذنا في نواقض الإسلام. ولا قتل المسلم متعمد، قتل القتل اسم ذنب عظيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قتاله كفر، يعني كفر دون كفر يعني. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حكمه خالد، ولكن اسمه مسلم خالد. نعم، مسلم خالد يعني طبعا خلود. خلود نحن أخذنا بها، أخذنا هذا وتكلمنا عنه، كما تتذكرون. لا تكلمنا، قلنا سلمكم الله، الخلود هنا خلود إلى أمد، ليس خلود أبد، ليس خلود أبد. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يمرون نصوص الوعيد كما جاءت، ما يفسرون، ما يقولون الله الخلود يعني، لا، ما يخلد خلودا تاما، يمرونها كما جاءت، ولكن يجمعون على أنه لا يفهم منها تكفير صاحب الذنب، لأنه لا يخلد في النار إلا كافر، وإذا كان كذلك فالقاتل ليس بكافر إذا لا يخلد في النار. لكن ما يفسرون الآية كذا، يمرونها مرة كما جاءت، ما هذا؟ لأنها جاءت في مورد التقريع والزجر، فأنت مرها كما جاءت حتى تدل على معناها. أما إذا أخذناها لا، ما ليس هذا يهون من عظم الذنب، ولكن معناها الصحيح أنه لا يخلد كافرا في جهنم حتى لا يفهم منه مذهب، ما يفهم منه ما يفهمه الخوارج. لا يخلد مسلما في جهنم، لا يخلد مسلما في جهنم قطعا. فشاهد أن سفيان ترك الصلاة عليه من باب هذا إخوان، وقع في إرجاء، لم يعاود ردة، ولم وقع في إرجاء، وهو من أئمة العلماء والصالحين. وعبد الرزاق لما جاءه خبر فقال: الحمد لله، فقال يعني عبد الرزاق الحمد لله الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد. الحمد لله الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. أبو مريم تلف قلمه، والبخاري رحمه الله كان في مجلس علم، البخاري كان في مجلس علم وكان يكتب جيد، ومجلس العلم يعني كبير جدا، فهو يكتب الحديث كسر قلمه فقال قلم بدينار. تصور يا اخوان قلم بدينار، يعني دينار يعني عندنا يعني وقت معاصر يمكن يقدر بألف ريال، يعني 500 لا 500 500 أو 450 دولار، 450 دولار على قلم. البخاري ماذا يريد؟ لا يفوتها العلم، فقال مباشرة قلم بدينار، بسرعة جيبوا لي قلم. هو يعني داخل في العلم، طالب كان طالب رحمه الله، فتطايرت عليه الأقلام من خلف المسجد. يعني من هذا الذي حصل قلم بدينار هذا؟ فانظروا يا إخوان حرصهم على العلم. أعطوه دينار؟ عاد ما جاءت متكملة القصة، لكن أكيد إنه أعطاه. طيب قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن أحد رؤوس أهل البدع، عن أحد رؤوس أهل البدع. انظروا يا إخوان الآن كيف تعامل مؤرخ المسلمين مع هؤلاء البدع، حتى إذا وفق الله لبعضكم أن يكتب تاريخا عن الواقع المعاصر يكون له سلفا وينسج على منوال مثل هؤلاء. ها؟ نعم، فنحن نتكلم عن حال المبتدع، فما بالك المبتدع. نعم. فقال ابن كثير رحمه الله أراح الله المسلمين منه في هذه السنة. رجل مو معروف يعني، بس أنا مبتدع. هذا قول ابن كثير. عن أحد رؤوس أهل البدع أراح الله المسلمين منه في هذه السنة، في ذي الحجة منها، ودفن بداره، ثم نقل إلى مقابر قريش. فلله الحمد والمنة. وحين مات فرح أهل السنة بموته فرحا شديدا، وأظهروا الشكر لله، فلا تجد أحدا منهم إلا يحمد الله.